وصاحبه ومن اهتدى بهداه واهواه. فتامل هذا النداء العظيم من رب العالمين تبارك وتعالى لصفوه الخلق. يعني انا افهم النداء ده كان مثلا لمثلي ومثلك من المقصرين، انما للرسل وينادون هذا النداء الجامع يا ايها الرسل. شيخ لكم فقط يعني في القران ينادي الله يا مثلا يا نوح اهبط بسلام، يا ابراهيم واعلم، انما يا ايها الرسل نداء قانون عام وحكم شامل للرسل جميعا. يا ايها الرسل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. التركيب ده تركيب عجيب. والانسان مخلوق من اجل العمل، من اجل العباد. العمل الصالح ده العباد. وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ يعملون. طيب انا افهم ان التكذيب الطبيعي يا ايها الرسل اللهم رسل اعملوا صالحا وكلوا من الطيبات. العمل في الاكل من الطيبات، انك مخلوق لهذا. لا، انما الاكل من الطيبات له اثر في العمل. فكلما طاب مطعم الانسان كلما قبل عمله، بل كلما وفق للعمل الصالح. فلا عمل صالحا الا بعد الاكل من الطيبات. وده يديك انطباع عن اهميه اكل الحلال والتحريم. احرص قوي قوي قوي على اكل الحلال اللي اصبح عزيز جدا في زماننا. وصرنا في زمان صدقت فيه نبوءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياتي على الناس زمان من لم ياكل فيه الربا يصيب فيه غبار. اكل الحلال بقى صعب صعب. طب اقول لك حاجه، انا بسبب اكل الدم لو سالتني انت بتاكل حلال اقول لك والله ما اقدر. محمد بن سعيد البخاري لما حضرته الوفاة دعا ولده الإمام البخاري. ما كانش عارف كم من بخارة من ناحية البقاع هذه ناحية روسيا. لما ينادي ولد واعرف قصده بيقول له يا بني لقد تركت لك 100,000 درهم. من لا اعلم درهما واحدا من حرام ولا فيه شبهة حرام، والله اقطعها لكل. لا اعلم فيه درهما من حرام ولا فيه شبهة حرام. وعشان كل شيء حصل له ايه؟ طبقت شهرته بالافاق من باع عشان عباد. وثم لما يطلع تافه التابين التابع عن البخاري يقوم له فلان مما لم تكن تتوقع ويهدم كله. ازاي تتكلم عن البخاري جبل من السنه ازاي وما لسه ميت وهكذا. ده كله بسبب ايه؟ اهو يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. طيب لا يقبل الا طيبا من العمل، من الصدقه، من كذا. وان الله حديث صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. لما نادى المرسلين بالاكل من الطيبات نادى المؤمنين وامرهم كذلك بهذا الامر. فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. تابع فصل الرسل نداء الرسل في السماء قالوا المؤمنين. قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الاكل من الطيبات له اثر كبير على حياه الانسان في الدنيا وعلى سعادته في الاخره. اذكر لك بعض فعل الأدب من الطيبات. أولا يحفظ الله جسدا كان أبعد ما يكون عن الحرام تجد في صحته ليس كصحة غيره. ولذلك الكلمة المشهورة لأحد السلف لما أراد أن يعمر مقاض عاوز يقفز إلى عند بنت المية فقفز قفزة قفزة فقوله أنت ترسيني لسه في الثمانينات قال له تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظه الله علينا في الكبر. الأكل من الطيبات يجعل الله عز وجل بفضله ببركته ببركة هذا الأكل من الطيبات عمل الإنسان مقبولا. هو الأكل تفرق من هنا ومن هناك في مسألة العمل. نعم إن الرجل لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يرفع له عمل 40 يوما. لقمة حرام ما لو الأكل كله حرام. إذن كيف يكون الصغير؟ الأكل من الطيبات ييسر الله عز وجل به العبد لليسرى لفعل الصالحات. وإنما يحرم العبد الرزق بالذنب يصيب. فإذا أكل الرجل ولم يبال لا من الحلال أكل أم من الحرام قيده هذا الأمر عن كثير من فعل الطاعات. كلما يكون حرام أكبر كلما يفوت صلوات الجماعة يزود شوية خلاص يفوت الفرض حتى يفوت يزود شوية يفوت صلاة يوم يفوت صلاة أسبوع ما يصليش رمضان ما يصليش نهار. إذا كلما أكل الرجل حلالا كلما اقترب من الله تبارك وتعالى فرزقه الله نعمة الهداية ونعمة الطاعة. الأكل من الحرام كما أن الله يهدي به العبد إليه يهدي الله للعبد الآكل للحرام الخلق جميعا يضر له وأولهم زوجه وأولاده. وأنتم تعلمون مقولة هذا الرجل صالح لما قال إني لأرى أثر معصيتي في خلق زوجتي وذاكرتي. ولذلك لما تلقى السوق ما شاء صرت عالي أولاد غير مجرمين يبحث جيدا عن مصدر إطعامك لهم. الأكل من الحرام يباعد بينك وبين الله على قدر ما أكلت. ولذلك شوف الرسول في الحديث نفسه قال أنا قال عرشا ثم ذكر الرجل المصلى في كرسي في الرجل الذي يأكل الحرام يطيل السفر أشعث أكبر. خد بالك المسافر له معه في المستدام لأنه مكسور النفس بعيد عن الأهل فعنده شيء من المسكنة وهذا من المسكين أقرب ما يكون إلى المستدام دعاء. ذكر النبي الرجل صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أكبر ولا بقى فاضي يسرح ولا عنده مية ما عرفش إيه ولا عنده رداد شعر إيه ولا كلام من ده. فهو في حالة يعني مسكين يمد يديه الى السماء يا رب يا رب. وعند واحد من النبي انه على سفر فلاه وكان مسافر ذات رب قال النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي فاما يستجاب لذلك. ازاي يستجاب لدعائه؟ ازاي يطمع لو قال يا رب ابني ولا بنتي يستجاب له؟ ازاي يطمع لو قال يا رب اشفني يستجاب له؟ اذا من اسباب عدم استجابه الدعاء وحرمان العبد التوفيق وحرمان العبد حب الناس وطاعه الناس كل هذا سببه ابعد على قد ما تقدر. ويعني كل ما تيسر لك من الحرام افضل من ان تاخذ حقك من كل ما تيسر من الحلال خير لك من ان تاخذ حقك وافرا من الحرام فتتغذى به في الدنيا ثم يكون مأوى هذا الجسد ان يكون حقا في جهنم يوم القيامه. ثم حرام ما تاكل عقاب وحلاله حساب. نفسك وأنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى، ولا تحرم نفسك التوفيق ولا تحرم نفسك بركة الطاعة بشيء فيه شبهة حرام. اعمل أن تدعو عليك يا رب أنا لا آخر ما أستطيع، أحاول أن لا أدخل في مالي ما فيه شبهة مش حرام، أغلق باب الحرام وأغلق باب الشبهات، ثم قل يا رب هذا ما أملك فأسألك العفو والمسامحة فيما لا أملك، ليسر الله عز وجل لك الخير قبل الخير في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه وأن يباعد بيننا وبين الحرام. شيخ أسامة، شيخ أسامة، الآيات اللي قرأتها حضرتك النهاردة كان الكفار معترضين على إن الرسل يأكلون مما يأكلون منه ويشربون مما تشربون منه، دي موضوع الأكل. نعم. ها كان اعتراضهم على إيه؟ هو اعتراضهم على بشرية الرسل، يقول لك إحنا يعني حتى يعني كيف نطيع بشرا يأكل مما تأكل منه من أكل الأرض، ده كان محتاج بقى ينزل عليه ملك بطعام خاص به، وإنما أن يشاركنا هذا يعني إننا نلعب على بشريته وأنه لا يصلح أن يكون منه. ده اعتراضه. نعم. جزاك الله خير. إنه مفتري على الله. هو يعتقد إن هو بشر، كيف يكون بشر يريدون أن يكون الرسول ملك؟ ما دام بشر مثلنا ويأكل كما نأكل وينام كما ننام ويفعل ما نفعل، هذا يدل على أنه مفتري الكذب على الله تعالى. يعني عارفين ربنا أهو. نعم. عارفين ربنا. إنهم لا يكذبونك. سبحان الله العظيم. صحيح. لا يقولون الله.